الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ما بعد، وقفنا في الأمس عند سورة العصر. قال ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العصر إخوة قيل هو وقت العصر المعروف، الوقت العصر، الظهر، الفجر، المغرب، العشاء، الوقت المعروف. والقول الثاني أن العصر هو الزمان، تقول عصر الصحابة أي زمان الصحابة، عصر التابعين أي زمان التابعين، عصر أتباع التابعين أي زمان أتباع التابعين. وهذا هو الذي اختاره الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، أن المراد بالعصر أي الزمان وليس الوقت بل الزمان. فأقسم به ربنا سبحانه وتعالى لأنه هو الخالق، والخالق يقسم بما شاء من مخلوقاته. ثم قال: إن الإنسان، إن للتأكيد، يؤكد سبحانه وتعالى الإنسان بالألف واللام، أي كل إنسان، لفي خسر. اللام للتأكيد، وفي حرف جر، اللام للتأكيد وفي حرف جر، وخسر يعني خسارة. كل إنسان في هذه الدنيا خسران. لكن أعظم خسارة من خسر الآخرة. إذن هناك من خسر الدنيا وهناك من خسر الآخرة، وأعظم خسارة هي خسارة الآخرة. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة في الآخرة. ثم قال تعالى: إلا. قلنا أن إلا أداة استثناء، أداة استثناء، إذا جاءت ماذا تفيد؟ الذي قبلها عام، أن الذي قبلها عام، كل إنسان خسران إلا من استثناهم الله، كل إنسان خسران إلا من استثناهم الله، وهم الذين اتصفوا بأربع صفات. الصفة الأولى آمنوا، والصفة الثانية عملوا الصالحات، والصفة الثالثة تواصوا بالحق، والصفة الرابعة تواصوا بالصبر. هؤلاء استثناهم الله من الخسارة. قال: إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله، وآمنوا بما جاء به رسول الله عن الله، وعملوا الصالحات أي الأعمال الصالحة، من صلاة، من صيام، من زكاة، تلاوة قرآن، أعمال صالحة، وتواصوا بالحق أي أوصى بعضهم بعض بالحق، إلى أي الأعمال الصالحة التي هم عليها والإيمان الذي هم عليه، وتواصوا بالصبر أي الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله. قال سورة الهمزة، قيل الهمزة واللمزة بمعنى واحد، وهي الغيبة، اغتاب الناس. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة. الويل تهديد، تهديد أكيد ووعيد شديد. ولا يأتي الويل في الكتاب والسنة إلا إيش؟ والفعل الذي بعده كبيرة من كبائر الذنوب. فهنا فيه كبيرة. قال: لكل همزة لمزة، أي التهديد لكل من يغتاب الناس، يغتابهم إما بلسانه أو بفعله، أو بفعله يغتاب بلسانه أي يتكلم فيه كذا وفيه كذا، بفعله يحرك يده مثلا مستهزئا، يحرك يده من باب الاستهزاء، أو عينه أو لسانه من باب السخرية. فقال: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يعني الذي كان همه في الدنيا جمع الأموال فقط، ويعدد أن يحسب المال كل يوم، زاد المال زاد المال، يحسب أن ماله أخلده. يعني هل يظن هذا أن صاحب المال لا يموت مخلد؟ لا يموت، وسوف يترك المال للورثة. كلا لينبذن، كلا لينبذن أي يرمى، ليرمى، يرمى أين؟ في الحطبة. يرمى في الحطمة. ثم قال: وما أدراك ما الحطمة؟ هذا تعظيم الحطمة، تعظيم لها. لكن ما هي الحطمة؟ قال: نار الله الموقدة. قلنا هذه قاعدة في التفسير، قد تكون إيش الآية تفسرها الآية التي بعدها. إذن الحطمة هي نار الله الموقدة، يعني المشتعلة، المشتعلة. التي تطلع على الأفئدة، الفؤاد القلب، الفؤاد هو القلب، يعني النار تصل إلى قلب ابن آدم تحرقه، تحرق البدن وتحرق القلب. إنها عليهم مؤصدة، يعني مغلقة، النار مغلقة عليهم. إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة، في عمد ممددة، يعني ليس أبواب بل عمد، طويلة لا يستطيعون إيش أن يخرجوا منها. في عمد ممددة أي أنها أغلقت عليهم، لها أعمد طوال، فكيف الآن يخرجون؟ لا يخرجون. نعم نعم. قال: صورة الفيل، وهو الحيوان الضخم المعروف. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى، يعني يا محمد يا نبينا، كيف فعل ربك، يعني ماذا فعل ربك، كيف يعني ماذا، ماذا فعل ربك بأصحاب الفيل، وهو أبرهة الحبشي، لما أراد هدم الكعبة جاء بفيل ضخم اسمه محمود، الفيل ضخم جدا، كي يهدم الكعبة. قال: ألم يجعل كيدهم، كيدهم يعني هدم الكعبة، هم كادوا، هي الكيد يعني ما أرادوه من هدم الكعبة، في تضليل، لفي ضلال، لفي ضلال، والضلال ضد الهداية، ضد الهداية، أي ما هداهم الله، بل ضلوا، جعل كيدهم هدم الكعبة في ضلال عليهم، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني جماعات من الطيور، جماعات من الطيور مجتمعة ترميهم، يعني تغذفهم، القذف ترميهم أي تغذفهم، بحجارة من سجيل، السجيل النار، حجارة من نار تضرب الرجل وتحرقه حرقا. قال فجعلهم كعصف مأكول. الآن عود الشجرة يكون أخضرا، وإذا لم يسقى بالماء يكون أصفر يحترق، أي أن الله عز وجل جعلهم كأنهم عود محترق، عود محترق. هذه الحجارة التي تنزل عليهم أحرقتهم كما يحرق العود. نعم. قال سورة قريش، وقريش هي قبيلة قبائل العرب، وهي أفضل القبائل لأنها قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لإلاف قريش، إلاف أي ما ائتلفوا عليه، يعني اعتادوا، اعتادوا عليه، الائتلاف هو يعني اعتادوا تعودوا، لإلاف قريش أي ما اعتاد قريش. على ماذا اعتادوا؟ على التجارة في الشتاء والصيف. قال إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي اعتادوا على التجارة، الرحلة يعني التجارة. في الشتاء يذهبون إلى بلاد اليمن لأنها حارة فيذهبون لها في الشتاء، والصيف يذهبون إلى بلاد الشام لأنها باردة، لأنها باردة. فليعبدوا يعني يوحدوا رب هذا البيت، رب هذا البيت يعني الكعبة، وهذه تسمى إضافة تشريف، إضافة تشريف، أضاف الله البيت إلى نفسه من باب التشريف لمكة، وأن المساجد لله، إضافة تشريف للمساجد. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، يعني الذي من عليهم، الذي من عليهم بالطعام والشراب والأمن هو أحق بالعبادة، هو أحق بالعبادة. الذي من عليهم بالطعام والشراب والأمن هو أحق بالعبادة. نعم. قال سورة الماعون، الماعون هو الإناء الذي يحفظ فيه الطعام والشراب، الإناء الذي يحفظ فيه الطعام والشراب. قال أرأيت يعني يا محمد الذي يكذب بالدين، يعني يكذب بيوم القيامة، الدين يوم القيامة، مالك يوم الدين أي مالك يوم القيامة، وسميت القيامة دين لأن الناس يدانون يعني يحاسبون بأعمالهم، يدانون أي يحاسبون بأعمالهم. فذلك الذي يدع اليتيم، يعني يكذب بيوم القيامة ويدع، يدع يعني يظلم، الدع يعني يظلم اليتيم، يظلم اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم يعني يظلمه، واليتيم من فقد أباه وهو دون البلوغ، لأنه ضعيف لا يستطيع أن يدافع عن نفسه فإنه يظلم، ولا يحط على طعام المسكين، يعني هذا الذي يكذب بالدين ويظلم اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، يعني ما يطعم المسكين، ما يطعمه، لا يعطيه صدقة ولا يعطيه طعام ولا شراب، ما يطعمه. والمسكين هو من عنده قوت لكن لا يكفيه، عنده قوت لكن لا يكفيه، كما قال تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، عندهم سفينة لكن ما تكفيهم. ثم قال: فويل للمصلين، هذا تهديد ووعيد، فويل للمصلين أي الويل للمصلين. من هم؟ قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها، يؤخرون الصلاة، هكذا قال أهل التفسير. لا يصلي الفجر إلا إذا ارتفعت الشمس، لا يصلي العصر إلا إذا غربت الشمس، وهكذا يؤخر الصلاة، يؤخر الصلاة. وتأخير الصلاة له حالتان، تأخير الصلاة له حالتان. الحالة الأولى مشروع، جائز يعني مشروع، وهو إذا كان مسافرا يؤخر الظهر إلى صلاة العصر، ويؤخر المغرب إلى العشاء حتى يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الصلاتين، هذا جائز مشروع، جمع تأخير. والثاني غير مشروع، هو أن يؤخرها لغير عذر بسبب نوم أو عمل أو نحو ذلك، فهذا هو الذي متوعد بالويل، متوعد بالويل. قال: ألهم عن صلاتهم ساهون، ألهم يراؤون، يعني بأعمالهم يعملون الأعمال رياء، يصلي حتى يراه الناس فقط، ليس خالصا من قلبه، إنما رياء. وهذا هو حال المنافقين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، فهؤلاء يصلون فقط لأجل إيش؟ يؤخرون الصلاة، وإذا صلوا يراؤون الناس فقط، ويمنعون الماعون، أي يمنعون الماعون بمعنى إطعام الطعام، وقيل بمعنى العارية. العارية في كتاب، في كتب الفقه، يقول فلان: يا فلان أعطني هذا الصحن أضع فيه طعام وأرده لك، يقول: لا، لا أعطيك. يمنع الماعون، لأن العارية باب الإحسان بين الناس، الإحسان بين الناس، فهذا يمنع الإحسان، يمنع الإحسان. نعم. يعني قال سورة الكوثر، الكوثر نهر في الجنة، نهر في الجنة اسم الكوثر. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك يعني يا محمد الكوثر، أي نهر الكوثر، نهر الكوثر. فصلي لربك وانحر، أي هذه الصلاة لربك للتأكيد، لله فقط. وانحر عن الذبح، كل قربة تقرب بها لا تصرف إلا لله، لأن الصلاة عبادة والذبح عبادة، فلا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وقيل: فصلي لربك، يعني صلاة العيد، عيد الأضحى. وانحر أي الأضحية، هذا قول أيضا. إن شانئك، شانئك الذي يتكلم فيك، هو الأبتر أي المقطوع، الأبتر يعني المقطوع، بمعنى لما مات ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، مات ابنه، فقال أحد الكفار: محمد أبتر، ليس له عقب، ليس له أولاد، فأنزل الله: إن شانئك الذي يتكلم فيك هو الأبتر، هو الذي سوف يكون ليس له أولاد. الشيخ حفظه الله تعالى أمندليه يقول تاج تفسير سورة الكوثر، أكسم الكوثر ني أمتو كتك بيبو ونأيتها الكوثر. الله نسمى إنا أعطيناك الكوثر، حقيقة سيستم كوبوي محمد الكوثر تمكوبا خيرين تفسيري وعيب، لكن الكوثر وماني تمكوبا أمتو كتك بيبو، وما أنا أعطيناك أي محمد. فصل لربك، بس سؤالك واجل يا مولاك، وانحر نوچنجي واجل يا مولاك. إيو كسما سؤالك واجل يا مولاك ني توكيد بسبب ني قربة، وين قربة زوتي أنا فنيواني الله سبحانه وتعالى. نايمي سيما بيا سؤال هابو كمانا ينقصو بيو صلى عيدي، فصلي لربك نصالي سدي صلاة عيد، وانحر نتشينجا كجل يا مولاك كمان هل أضحية كتشينجا جاء أضحية. إن شانئك، حقيقة من يكبغوذي ويوي شيخ قسما، يعني يولي أنبي يتكلم فيك، أنا قسما أكشامبولية من يكبغوذي ويوي، وهو الأبتر يندي يليه كتكيوا na kheri zote. Sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofiliwa na mtoto wake, wakazungumza makufari kwamba Mtume al-Abtar hana tena, yani hana mtoto. Allah akaleta aya hii akasema kwamba al-Abtar al-Maqtu' alikatikiwa na kheri. Kwa hiyo akasema yeye anayekusema wewe anakushambulia ndio laisa lahu auladi, yeye ndio hana watoto, kama ndio aliyekatikiwa na watoto, lakini sio wewe. Naam. قال سورة الكافرون، والكافر ضد المسلم، الكافر ضد المسلم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل. قال العلم كلمة قل جاءت في كتاب الله، المخاطب يعني نبينا صلى الله عليه وسلم، أي قل يا محمد لهؤلاء الكافرون، قل يا أيها الكافرون، أي قل لهؤلاء الكافرين، عفوا قل لهؤلاء الكافرين: لا أعبد ما تعبدون، الآن ما أعبد ما تعبدون، ولا أنتم أيضا عابدون ما أعبد. والثاني: ولا نعبد ما عبدتم، يعني في المستقبل، يعني الآن لن نعبد أصنامكم، في المستقبل لن نعبد أصنامكم، لأني لا أعبد إلا الله. فقيل: لا أعبد ما تعبدون الآن، يعني ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني في المستقبل في الأيام القادمة، ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني في الأيام القادمة. لكم دينكم ولي دين، هذا تهديد، وليس أنت بالخيار، لا، بل هو من باب التهديد لهم، يعني سوف تعلمون يوم القيامة حال من عبد غير الله، سوف تعلمون يوم القيامة حال من عبد غير الله، وما أعد الله له في نار جهنم. فإذن هذه الآية: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآن، يعني ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني في المستقبل في الأيام القادمة، وأنتم أيضا لن تعبدون ما عبدتم في الأيام قادمة، لكن لكم دينكم ولي دين، من باب التهديد، يهددهم، والموعد عند الله، الموعد عند الله، يجازيكم على عبادة غير الله. نعم. قال سورة النصر، النصر يعني الفوز، انتصر فلان، أي فاز فلان. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، أفواج يعني جماعات، قبائل وجماعات، ورأيت يعني يا محمد الناس يدخلون في دين الله أفواج، يعني يسلمون أفواجا، أسلمت قبيلة فلانية، أسلمت قبيلة فلانية. فسبح بحمد ربك واستغفره، يعني إذا فتح الله لك مكة ودخل الناس في الإسلام فإن موتك قريب، موتك قريب، فأكثر من الأعمال الصالحة الاستغفار والتسبيح. وهكذا ينبغي لكل مسلم إذا تقدم به السن أن يكثر من الأعمال الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي جبريل في رمضان يدرس القرآن، في السنة التي مات فيها درس مرتين، يعني أكثر الأعمال الصالحة مرتين أتى. فقال فيه أن الإنسان في آخر العمر عليه أن يكثر من الأعمال الصالحة، لأنه خلاص آخر العمر. أعذر الله امرئا بلغ 60 سنة، فقال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول عائشة كما في البخاري ومسلم قالت كان بعد هذا يكثر النبي صلى الله عليه وسلم في السجود والركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم. قال صورة المسد، المسد هو الليف، الليف الآن الشجرة أو النخلة فيها ليف يصنع منه الحبل، الليف الذي يصنع منه الحبل. قال تبت يدا، هذا الدعاء عليه، أبي لهب وتب، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد عليه الصلاة والسلام على جبل، قال يا معشر قريش، فتجمع الناس، قالوا ما بك؟ قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال أبو لهب قال تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب، يعني أنت الذي تبت يدك، هذا الدعاء عليه. ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني يوم القيامة لن ينفع ماله ولا ولده، لن ينفعونه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، هذا مآله، نار لها لهب مشتعلة، وامرأته حمالة الحطب، امرأته أيضا كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، امرأته حمالة الحطب كانت تأتي بالشوك وترميه أمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام حتى تؤذيه. فأبو لهب في النار وامرأته ترمي الحطب عليه حتى تزداد النار. في جيدها، يعني هذه المرأة في عنقها حبل من مسد، يعني من ليف مشتعل، حبل في رقبتها مشتعل من الليف، يعني كلاهما في النار، هو وزوجته، وزوجته ترمي عليه الحطب حتى يزداد النار عليه. نعم. قال سورة الإخلاص، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أي يا محمد، كما قال العلم إذا جاء قل معناه أي أيها النبي يا محمد، قل هو الله أحد، يعني الله واحد سبحانه وتعالى. جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد صف لنا ربك، يعني أوصف لنا ربك. فقال قل هو الله أحد، الله أحد، الله الصمد، هذا من صفاته، قيل الذي تصمد له العباد، يعني يقفون له في الصلاة. وغير الصمد هو السيد السيد. وقيل الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، ليس له جوف، لا يأكل ولا يشرب. ومن المعلوم إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى ليس فيها تعارض فإنها تشمل هذا كله. هذه قاعدة في التفسير، أن الآية إذا كانت تشمل أكثر من معنى لا تعارض بينهما فيكون الصمد هو السيد، هو الذي تصمد له العباد، وهو الذي ليس له جوف لا يأكل ولا يشرب. قال لم يلد ولم يولد، هذه من صفاته، ليس له أب ولا أولاد، لأن نسبة الولد إلى الله هذه صفة نقص. ابن آدم صفة كمال له، هذا ابن فلان كمال له، لكن إلى ربنا لا، ربنا منزه عن الزوجة وعن الولد وعن الوالد سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد، لم يلد ليس له ولد، ولم يولد ليس له أب، ولم يكن له كفوا أحد. الكفو يعني المثيل والشبيه، يعني لا يشبه أحد لا في أسمائه وصفاته، لا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. ليس له شبيه ولا نظير سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. قال سورة الفلق، الفلق هو الصبح، الفلق الصبح. قل يعني يا محمد أعوذ يعني أعتصم وألتجئ، الاستعاذة أعتصم وألتجئ. قل أعوذ برب الفلق، أي اعتصم بربك سبحانه وتعالى رب الصبح. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي التجئ إلى الله واعتصم بالله من شر المخلوقات، لأن الشر في المخلوقات من شر ما خلق. وأما ربنا سبحانه وتعالى لا يسمى له الشر، قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، أي لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، إنما الشر في مخلوقات الله من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب، الغاسق إذا وقب هو القمر إذا اختفى في وأصبح الليل الظلام، أي اشتد ظلام الليل، هنا فيه شر. اللصوص، الدوال، الوحوش تنشط في الليل، فمن رشد أن يحتصم ويلتجئ به من شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو القمر إذا اختفى. ومن شر النفاثات في العقد، أيضا اعتصم والتجئ بالله من شر الساحرات، النفاثات تربط الحبل وتنفث فيه، تربط وتنفث الساحرة. ومن شر حاسد إذا حسد، الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، وهو محرم لأن فيه اعتراض على أقدار الله. إذن أمر ربنا سبحانه وتعالى نبيه أن يستعذ بالله من هذه الأمور، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات الساحرات في العقد، ومن شر الحاسد إذا حسد. هذه أربعة أمور. نعم. قال سورة الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. قل يعني قلنا يا محمد، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم بالله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس يعني بالله، هو رب الناس، وهذا فيه إثبات الربوبية. ملك الناس من أسمائه الملك، من صفات المالك، هل توحيد الأسماء والصفات. إله الناس المعبود، الإله هو المعبود، هذا توحيد ألوهية المألوه. من شر الوسواس الخناس، أي استعيذ بالله من شر الوسواس. الوسوسة من الشيطان كما قال ابن عباس، الوسوسة من الشيطان. قال إذا قفلت ما ذكرت الله وسوس، وإذا ذكرت الله خنس يعني سكت. من شر الوسواس الخناس، يوسوس لك إذا أنت غفلت لم تذكر الله، وإذا ذكرت الله خنس يعني اختفى يذهب عنك. لكن لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الشيطان يأتيني في الصلاة، فقال ذاك خنزب، يعني اسمه خنزب، فإذا أتاك استعذ بالله وادفل على يسارك ثلاثا. رواه مسلم. لأن الشيطان يهرب من ذكر الله يهرب. وجاء في الحديث في الصحيح أن الشيطان إذا سمع الأذان هرب وله صوت، هرب وله صوت، فهو لا يريد الذكر. قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الشيطان يوسوس لابن آدم من الجنة والناس، أي تعوذ بالله من شر الجن ومن شر الناس، أي من شر هذه المخلوقات، الجن مخلوق والناس مخلوق، من شر ما خلق، فاستعذ بالله من شرهم، من شر الجن ومن شر الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ على الحسن والحسين في أول أمر أعوذ بكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلما أنزل الله المعوذات أصبح يقرأ عليهم المعوذات. قال هكذا ينبغي الإنسان أن يقرأ على أولاده المعوذات. وأيضا قال عقبة بن عامر كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وجاءت ريح شديدة في الليل، فقال يا عقبة قل، قلت ما أقول يا رسول الله، قال قل أعوذ برب الفلق حتى قراها كاملة، ثم قال يا عقبة قل، قلت ما أقول يا رسول الله، قال فقال قل أعوذ برب الناس حتى قراها كاملة، فقال يا عقبة ما تعوذ متعوذ بمثلهما. رواه أبو داود بسند صحيح. فالإنسان يا أخوه يقرأ على أولاده إذا كان حبة ريح في ليل مظلمة يقول هذه المعوذات، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يقيه لأنه التجأ واعتصم بالله سبحانه وتعالى. هذا آخر تفسير قصار الصور، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وانظر يعني في سورة الكهف الخضر لما خرق السفينة ولما قتل الغلام نسبه إيش إلى نفسه، لأن فيه شر قتل الغلام وخرق السفينة، ولما بنى الجدار، الجدار فيه خير بنيانه نسبه إلى الله سبحانه وتعالى، قال أما السفينة فكانت مسكينة فردت أن أعيبها، لا في شر. والغلام قال إيش فأردنا يبدو ربهما، لكن الجدار فأراد إيش ربك يبلغ شده، لا في خير، فنسب إلى الله سبحانه وتعالى. فالشر ما يسب الله استغلالا، نعم ربنا سبحانه وتعالى خلق الخير والشر، لكن لا يسب الشر إلى الله استغلالا، تقول الله يعني تسب الشر إلى الله، لا ما يسب الشر إلى الله استغلالا ما يسب، وإن كان الله خالق الخير وخالق الشر سبحانه وتعالى. نعم رب. سبحانك اللهم. ناجح. الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي لأن هذه الصورة جمعت الإيمان، جمعت العمل، جمعت الدعوة إلى الله، جمعت الصبر، هكذا أنا صورة جامعة